القلب البديل والكبد البديل. هل ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب؟ هل يقوم هذا بما يقوم به سبحان الله العظيم؟ ده فيه يعني غدد بسيطة في الجسم لو تعطلت الجسم كله كل الجسم يتحول الى شيء تاني تمام. من 30 سنة يطرق باب الساعة 3 صباحا ناس من الجيران ده عندنا مشكلة كبيرة حد خير نزلت لقيت شاب صالح يعني ودود عنده 30 سنة مهندس مهندس نسيج واخد بكالوريوس هندسة من جامعة في ألمانيا حاجة كبارة وصاحب مؤسسة عنده 4000 عامل خير. انا عايز يعني يناقشك يناقش الساعة 3 نقاش قيام الليل ده نناقش خير يعني. هو المهدي المنتظر ده احاديثه صحيحة ولا غير صحيحة؟ قلت له والله انت مصحين الساعة 3 الصبح عشان تعرف انها والله لم اجد احاديثه لا في البخاري ولا مسلم فلم اذكره ولا انا ايدته ولا انا انكرته. بعض العلماء يثبتونه كعلامة من علامة الساعة وانا لا ارى انه لا في البخاري ولا مسلم توقفت. لا لا لا الاحاديث صحيحة التي وردت في المهدي المنتظر. انت دارس حديث؟ قال لا انا مهندس. طب وايش عرفك انه يعني متصمم؟ قال لان انا المهدي المنتظر. المهدي المنتظر الساعة 3 صباحا في شتاء القاهرة اجرك الله عبارة عن ايه؟ برد مش يدخل في العض يدخل في النفوخ في النق لا تقلق يعني لا ترى في عوجا ولا سبحان الله. طيب ايه رايك تشرب كوب من النعناع الدافئ كده وتنام وبعد صلاة الفجر ان شاء الله تجيني نفطر كده وندندش في المهم بإيجاز. سيبك من القصة كلها الشات في القضية له إخوة وأخوات أطباء وأساتذة في كل الطب بعد كده اعتذروا لي أنه هو عنده عنصر الليثيوم. أنا أول مرة أعرف أن الجسم الإنسان الليثيوم ده عنصر مشع يعملوا منه القنبلة النووية وكده العنصر ده لما يقل تجيله تصورات يقتنع أنها صحيحة 100% فلما ما ياخدش الحبة التي تضبط الليثيوم في مخه سبحان الله عنصر بسيط خلى المهندس الناجح خريج ألمانيا يتصور تصورات وعايز يقنعك بها. فانظر إلى رحمة الله وفضل الله. لو قلقت يوما تقلق وعايز سلام ما فيه وتوترت من الذي يرسل عليك النعاس أمنا؟ نعمة الله مش نعمة الله أكبر. لما يوقظك بعد النوم وهو الموت الصغير ألا تقول في نفسك ولله والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا؟ فالقرآن ألفاظه عجب. ذكرنا كلمة أقبل وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمين وتعالى. طيب لما سيدنا موسى ألق ما في يمينك تحولت إلى حية يا موسى ايه؟ فولى مدبرا ولا ايه؟ ولم يعقب يا موسى اقبل ها ولا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون. طب اقبل لما لم يقل له تعالى؟ القرآن اوضح على اهل اللغة واللي هم عجنوا في اللغة واللي هم سبحان الله العظيم اللغة كانت عندهم ملكة وسليقة الاقبل تعالى هذه يعني تخص المعنويات اديني اذنك قلبك عقلك تعالى وايه اتلو ما اوحي ايه ما اوحي الي سبحان الله تعالى وايه لازم يجي بنفسه ولا مجرد ان يستمع؟ يستمع يا اهل الكتاب تعالى لازم يجي امامي ولا ممكن يعطيني اذانهم وعقولهم؟ فتعالى تقلل المعنويات واقبل تقلل ايه للاجسام. فانظر الى عظمة القرآن عندما وضح لاهل اللغة لغتهم. يا اخوان لما نزعل من القرآن سكتوا زي احنا لما قرأنا القرآن لم نفهم. ولد كان جاي يشتكي مرة لي يقول لي مع ابوه في الصف الرابع الابتدائي مدرس اللغة العربية يقول له يعني ايه يا استاذ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى. قال ابدا ذنون ده واحد. طيب ماشي اسمه ذنون طيب ماشي، ده تمشي برضو يعني. ده النون ذا دي ذو من الاسماء الخمسة، يعني صاحب النون اللي هو الحوت، صاحب الحوت. فظن ان لن نقدر عليه، هل هو اصله فكر ان ربنا مش قادر عليه؟ لكن ربنا قادر يا راجل اتق الله. ظن ان لن نقدر عليه، ان لن نضيق عليه الامر. الله يبسط الرزق لمن يشاء، وايه يعني ايه يعني يبسط؟ ها هو البسط الايه القابض، يقدر. القدرة هنا من التضييق، من الايه، من مش الاستطاعة. فلا بد زي الراجل الشيخ ده، حصلت يعني في قرية من القرى، الشيخ الجمعة جاله اسهال مفاجئ، فما طلع واحد كان في موسم الحج. الحمد لله الذي جعل الحج على الرجال ولم يجعله على النساء. سبحان الله، ازاي استاذ الكلام ده؟ هل سبحان الله ايه؟ واذن في الناس بالحج ياتوك ايه ولم يقل نساء. يعني لسه بشوف المفسر العظيم يا عم، رجالا يعني ماشيين على رجليهم، لا اله الا الله، وعلى كل ضامر. فهو المهم ان الادراك باللغه ومعرفه اللغه ده مهم، مهم جدا. فاقبل وتعالى. هذه فهمناها. طيب كلمه جسم وكلمه جسد معنى واحد ولا لا؟ هي معنى واحد في اللغه، درسوا لنا في اللغه. وانت لو دخلت على لسان العرب لمنظور القاموس المحيط المصباح المنير مختار الصح اي شيء، وتدخل على دي زي دي بالضبط. والعرب الاقحاح اللي كان سبحان الله العظيم النابغه الذبياني يجلس في سوق عكاظ ويحكم ما بين الشعراء، يقول هذا اشعر من هذا وهذا افضل منه، ويعملوا يعني مبارزه في النقد الادبي وفي المعلقات، والمعلقات دي فيها العجب. المهم سبحان الله العظيم، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من الصبر لما كعب بن زهير، زهير ابوه شاعر من احد اصحاب المعلقات، كعب كان كافر الاول وهجى النبي صلى الله عليه وسلم في قصيده، فاهدر الرسول دمه. يعني اهدر دمه؟ قال لي يقتل كعب مع له جديه، فر. امنه احد الناس وقال تعالى انت بس، والرسول لما يؤتى كده من وجهه وتتكلم معه ان شاء الله رب العالمين عنده الايه، عنده مساله العفو سجيه من خلقه صلى الله عليه وسلم. فجاء كعب فقال انا كعب بن زهير بن ابي سلمى. الانصار راح وقفوا، ارادوا البطش به، محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي هجر الرسول. فكفكف الرسول حدته، قال عندي قصيده. قال قل يا كعب. بدا قصيدته 57 بيت، منها 37 بيت بانت سعاد، يعني سعاد من يحبها ايه سافرت يعني هاجرت، فقلب اليوم متبول ومتيم اثرها لم يفد مقبول وما سعاد. وبدا في 37 بيت يصف الناقه اللي تروح عند الباديه اللي فيها الانسه سعاد 37. والرسول ايه مش زي حالاتكم كده ايه هيخلص ميت الشيخ روح الان روح ها قال روح انت قاعد احنا في رحمه الله ملكه تحد المكان ورحمه الله تتنزل. وبعدين يا سيدي من يضمن لك؟ أن يعني نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. المهم سبحان الله، فالقرآن لما نزل وبين هناك فرق بين جسد وجسم. ربنا قال في قصة طالوت وجالوت إيه؟ آتاه بسطة في العلم والإيه؟ والجسم، والجسم سبحان الله. لكن موسى السامري راح اخذ قبضه من اثر الرسول وجاب الذهب اللي سرقوه من المصريين وعجنوا او صهروا وبعدين حولوا الى عجل، فقال ربنا فاخرج لهم عجلا ايه جسدا له خوار. قالوا الجسد هو المخلوق الذي لا روح فيه، والجسم اللي هو الجسد اللي فيه روح. فلما تقول جسم الانسان يبقى ايه؟ فكلنا ما شاء الله اجسام صح الله تمام، اللي فيه حياه، الجسم اللي فيه حياه، لكن الجسد اللي هو ايه ليس فيه حياه. عدا جسدا له خوار، خوار نتيجه ايه؟ اتجاه الرياح من مؤخره الثور او العد الى مقدمته، وكان عالم فيزياء عارف الانكسار ولا معدل الانكسار وهكذا. فالهواء يدخل من هنا في صحراء سيناء يعمل صوت زي الايه، زي خوار العد بالضبط، لكن هل فيه روح؟ فالجسد ايه ليس فيه ايه، الشيء الذي ليس فيه روح، زي بالضبط الايه الاربعه الذين ارسل هرقل الى معاويه قال انا عايز اربعه لم يخلقوا في رحم، ان كان دينكم حق اجبني. فمعاويه جاب ابن عباس قال في اربعه لم يخلقوا في رحم، قالوا اول واحد ادم، صح ولا لا؟ من ام ادم؟ طب مين حماته؟ مالوش. سأل الغلام أباه يوما يا أبي من أسعد إنسان طرا في الورى، من أسعد واحد في العالم؟ فأجابه هو آدم إذ لم تكن في بيته أم المرض. رسول الله لم يرزق بأم، كان حياته مستتبة زي حياتك كده ما شاء الله. وبذلك أنا اكتشفت في الآخر لماذا لا تبتسم. المهم ابتسم أمامي بالذات، أنا لا أحب الإيه الذين يضيقون صدورهم ووجوههم أمام الناس. المهم سبحان الله احنا فيما كنا نتكلم الأربعة اللي هو بتاع سؤال هرقل، وبعدين حية موسى أو عصا موسى عندما انقلبت إلى إيه؟ إلى حية، هذه إيه؟ والكبش الذي فدي به إيه؟ إسماعيل، وناقة صالح، لأن ناقة معجزة خرجت من الإيه؟ قالوا تعرفين سر الجبل؟ قال لك فيش ثقب في الجبل لا نعرف. قال طب لو اخرجت لكم ناقه من الشق ده؟ قالوا مش ممكن، احنا دارسين الجبل قطعه قطعه وشبرا شبرا وشقا شقا. سبحان الله. قال طيب يا ناقه، راح خرجت ايه ناقه لم توضع في رحم وانما هي هكذا. وقالوا والكبش الذي فدي به ايه اسماعيل عليه السلام. المهم فقال هرقل لابد ان الذي اجاب هذه الاسئله رجل من آل بيت النبوه، وما كان لمعاويه ان يعرف اسئلتي التي جمعتها من علماء اهل الكتاب. اتوحد الله لا اله الا الله، ادي اقبل وتعالى، ادي يا سيدي جسد وجسم، هذه كلمات في اللغه عجيبه. فانت اذا قرات القران بهذا المنطق وبهذه الدقه، ولاولادك ايضا كل يوم خذوا كلمه كل يوم 10 دقائق، نحب اللغه، اولادنا يطلعوا يخرجوا يحبوا اللغه، وعندئذ يعني تلتزم السنتنا بهذه اللغه. ويا ريت اولادنا يحفظوا قصيده جميله لحافظ ابراهيم، اللغه العربيه تتكلم عن نفسها، انا البحر في احشائه الدر كامن، فهل سائر الغواص عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغايه فكيف اعجز عن آي ومخترعاتي، الى اخر ما قال، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عداتي، لما لم اجد لعرائسي رجالا واتت بناتي. يعني اللغه تتحسر، قال سنه 1903، يعني من 110 سنه، ويبدو ان حافظ ما زال يصرخ فينا، فريت لو حفظناه احنا والعيال والله جميله جدا، وتحرك الايه يعني المشاعر فيما اظن يعني نحو حبنا للغه العربيه. اللهم حببنا في كتابك وفي لغه كتابك وفيك يا رب العالمين، وحببنا الى كل شيء تحبه، وبغضنا الى كل شيء تبغضه، انت ولي ذلك والقادر عليه. ثم كلمه اخيره، يعني الانسان لا يحسب، يعني يجب ان يحسب حساب الغد، ربما نحن اليوم معا، ربما غدا لا نكون معا، هذه الجمعه، ربما الجمعه القادمه اللي بعدها، يغيب التراب اناسا من احبائنا. والله كان عندنا واحد حمامه المسجد كان في كل جمعه وفي كل درس سبحان الله، ومن ساعتين يعني قضى نحبه، فاسال الله له الرحمه ان شاء الله رب العالمين. اخونا عادل دم ما شاء الله عليه كان حمامه المسجد في كل درس في كل وقت سبحان الله، وبلغت قبل الاتيان الى المسجد انه يعني قضى. اذا الانسان يعني لا يدري متى الساعه ولا متى. نحب لغتنا، نحب قراننا، يعني نبني دنيانا وعيوننا على اخرتنا مرضاه ربنا واعزازا لديننا وامنا لبلادنا. شكر الله لكم، لا تنسوا من صالح الدعاء، نلتقيكم الجمعه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.